بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وهذه هي المرحلة الأخيرة في قصة السفينة، أمر من الله لنوح بصنع الفلك، وتنفيذ من نوح بقوله ويصنع الفلك. ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة وفارة كالنور. أمر الله أن يحمل فيها من كل شيء زوجين وأهله ومن آمن، ففعل نوح ذلك وقال: نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بدليل إن ربي لطيب. القول من مين؟ القول من نوح. وقال اركبوا، والركوب هو أن يكون الراكب على المركوب مستعلن عليه. الاستعلاء يقتضي ان الشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلى، والشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلى السفينة. فكأن تسخير الله للسفينة عشان يخدم مين؟ المستعلي عليه. لكن قول الله اركبوا فيها ولم يكن اركبوا عليها، ما دام الركوب بيبقى على، وقال اركبوا ايه؟ ده بده يدينا لقطه جميله في ان السفينه مش معموله سفينه بدائيه، ده معموله على احدث نظام في البواخر. ان انتوا هتبقوا راكبين مش عليه ايه؟ عندك، لا، هتبقوا راكبين فيه فيها ادوار. ايش الحكايه دي؟ يبقى دي عمليه اركبوا فيها بلا اجال ايه؟ ولانها فيها اشياء مختلفه، حيوانات ووحوش وهوام ودواب ومش عارف ولاد، ما يبقوش ديني ويديني ويديني، يبقى لازم ايه؟ موجود فيها ايه؟ موجود فيها طبقات. اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. السفينه معمولة علشان تنجي من الغرق، اذا لا بد ان تسير لتذهب بالراكبين فيها الى مكان لا يصله الماء، يبقى لازم يبقى عالي، فلا بد من الجريان ولا بد من الرسوخ. فجريانها يكون بسم الله، ورسوها بمين؟ بسم الله. قولوا ان ربي غفور رحيم ليه؟ قال لك لان عمليه العنايه بالذين امنوا مع نوح، هم امنوا صحيح، انما في التكليف، يعني لازم يكون يعني ملائكه في التكليف، ولا برضه منهم شويه؟ قال برضه ربنا قدر انهم امنوا، ولذلك عفى عن ايه؟ عن بعض الذنوب اللي عملوها كده، ولم يؤاخذهم بالايه؟ بذنوب. ودي ماذا؟ في بسم الله والرحمن الرحيم. يعني كلمه بسم الله معناها ايه؟ بسم الله. انت لما يجي القاضي يقول لك باسم القانون، باسم الوطن، باسم الدستور، يعني الذي اهلني للحكم هو مين؟ الدستور. انا مش بحكم بذاتي كقاضي، لا، انا بحكم باسم ايه؟ باسم الدستور وباسم القانون. يبقى انا مش بحكم بشخصي. كذلك انتوا هتركبوا فيها مش باشخاصكم، انتوا هتركبوا فيها باسم الله، لان هو السفينه لله امرا ولرسوله صناعه، مش كده؟ الله كلها من اسم الله. ولذلك بقول لك ايه؟ كل شيء لا يبدا باسم الله فهو ايه؟ ابتر. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تقبل على فعل شيء، الأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة، ف

لأن ربنا لما أمره أن يرفع القواعد من البيت كان يكفيه أن يرفع القواعد على قدر ما تطول إيه يده، يبقى أدى ولا ما أداش؟ لا، ده حب يرفعها أكتر شوية حتى بالاحتياج، فجاب حجر ويقف عليه عشان يعلي الكعبة إيه قيمة الحجر، لما يعليها يعليها قيمة، يبقى ده بده التمام ولا لا؟ التمام. قال إني جاعلك للناس إماما، لأنك مأمون على منهج الله لأنك تنفذه بإيه؟ بدقة. قال له إيه سيدنا إبراهيم؟ قال من ذريتي، ضرب العاطفة، قال ومن إيه؟ ذريتي. قال لا، لا ينال عهد الظالمين. المسألة مش النبوة ملهاش منوة، النبوة لها أتباع، أبناء النبوة أتباعهم. فلما طلب الخير لمكة قال له من كفر؟ قال له ارزق أهلها من الثمرات من آمن، لأن إيه اللي حصل اللي عنده راسية في مخه إيه؟ لا ينال عهد الظالمين. فلما جه يدعي يرزق أهله من الثمرات استدرك وقال من آمن؟ أم ربنا قال له لا، أنت نقلت المسألة، ومن كفر فأمتعه، لأن دي فرق بين رزق الربوبية وتكليفات الألوهية، في فرق بين الاثنين، دي بياخدها الكافر. قال ومن كفر، إذا يعني بدينا نقول إن في عاطفة إيه؟ عاطفة الأبوة، ولذلك تجد عاطفة الأبوة أو الأمومة تتناسب مع حاجة الابن تناسبا عكسيا. إن كان الابن قوي العاطفة إيه؟ تقيلة. طب افرض إن في أخوين غني وفقير، والغني هو اللي قائم بأمر الأبوين وهو اللي بيجيب لهم وهو اللي بيصرف عليهم، ولازم فيه ما عندوش حاجة. قلب الأبوين مع مين؟ مع الفقير، لأن الضعيف والمريض الغائب. إذا كلما كان الابن في حاجة يكون العطف إيه؟ طاقة العطف. فمع المسألة دي، مع ان ابن بقى من المغرقين، قال له ايه؟ ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي. طب ايه ان ابني من اهلي؟ ما احنا عارفين ان الابن من الاهل. قال لك لانه قال واهلك. احنا كل زوجين واهلك، فيبقى المدلل اللي لانه ايه؟ انه من اهله. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت عيل وأهلك وأنت أحكم الحاكمين. مع ذلك أنت لما عملت فيه كده ما غلطتش بحاجة، لازم لك إثم فيه، أنت إيه أحكم الإيه؟ الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس ليريد أن يلفت نوح إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم، وإنما أهلية المنهج والاتباع. وإذا ما قست ابنك على هذا القانون يطلع مش من أهلك. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان وهو فارسي، سلمان منا آل البيت؟ في أحسن من كده إيه؟ يبقى إذا البنوة بالنسبة للأنبياء إيه؟ بنوة اتباع مش بنوة نسب. وبعد ذلك انظر الى دقة الاداء في قوله انه ليس من اهلك، ايه العلة؟ ايه الحيثية اللي مش من اهلك؟ انه عمل غير صالح. الله، فكأن البنوة عمل ولا ذات؟ يبقى عمل، وما دام ما عملش مش عمل يبقى مش من اهلك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. مش إنه عامل غير صالح، الذات منكورة هنا، لأن عملة الأذات حدث من العمل، فهو عمل إيه؟ جعله عمل، زي ما تقول مش فلان شرير، فلان شر، مش فلان فلان خير، فلان خير معه، فلان مش جواد، يقول لك فلان ودود، يبقى إنه إيه؟

لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وقلنا حين تقول الإنسان أنا لا أبتغي أجرا والأجر مقابل المنفعة، لأن احنا قلنا إن أخذت العين صارت شراء وبيعا وشراء، وإن أبكت العين لصاحبه يبقى بتتأجر البيت، يعني يا تاخد تملك يا تاخد ايه، ياخد ايجار. فلما تاخد ايجار تبقى انت بتدفع الاجر امام ايه، امام منفعه. يبقى كلمه اجر ما دام جت هنا كان بيقول له ده كان الواجب علي عليكم ان تدفعوا لي اجرا لانني ساقدم لكم منفعه. فمنفعه المستاجرات العامه لكم منفعه موقوته، ولكني اعطيكم منفعه غير موقوتة. يبقى كنت عايز اجر كبير ولا لا؟ ولذلك اجر كبير عايز مش عايز منكم بقى، لانكم انتم ما تقدروش على الاجر، انما اللي يقدر على الاجر مين؟ الله. يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون. واذكروا جيدا ان احنا قلنا كل مواكب الرسل جاءت بهذه العباره لا اسالكم عليه اجرا الا مين؟ الا ابراهيم ومين؟ وموسى. ابراهيم علشان حكايه ايه لابيه، وموسى عشان اول من ربك فينا ايه فينا وليدا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. استغفار ان طلب المغفره من ذنب وقع، وتوبوا الي يعني ارجعوا الي فلا تذنبوا ذنوبا جديده. ما تعملش ذنوب ماشي بقى، الاستغفار عشان اللي فات وبعدين التوبه عشان ما يجيش ايه حتى لا ياتي ذنب جديد. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى اذا الاستغفار بيعمل ايه؟ الاستغفار اقرار بالتقصير في الذنوب، وما دام قصرنا في الذنوب بنقول يا رب اغفر لنا. يبقى ساعة ما بتطلب المغفرة من الله إيمان منك بأن تكليفه لك كان تكليفا حقا، وانت بتطلب منه انه يغفر، وما دام بتطلب منه ان يغفر الذي فات يبقى ما تجددش ذنوب جديدة وتب إلى مين؟ لأنكم لا تأخذون رتابة الحياة، وأن الكون مسخر لخدمتكم، الأرض تنبت لكم إذا زرعتم فيها، والسماء تمطر لكم كذا، والحيوانات تؤدي لكم الخدمات، وإلاكم رتابة النعمة قد تنسيك مسبب النعمة. الرتابة تنسيك، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى بإيه؟ بالأسباب. ولذلك تجد الناس حين يعز عليها شيء من مقومات الحياة تطول لفتتهم كلما اتسعت حضارتهم، تطول لفتتهم إلى الله كلما اتسعت الحضارة. إزاي؟ كان زمان لما ما يلاقوش المية في البير يفزعوا الى الله بالمطر، انما دلوقتي لما نلاقيش الماء فاحنا فيها نجري على الكوبانيه ونشوف ايه. كل ما تيجي وسائط يبعد الانسان على الله باسبابه. ولنا لقاء اخر ان شاء الله.